عبر عن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. طب لماذا تعدل سورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن؟ قال لأن القرآن يشتمل على أحكام الشهادتين وعلى أحوال النشأتين. القرآن الكريم يشتمل على أحكام الشهادتين وعلى أحوال النشأتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه السورة لتضمنها البراءة من الشرك تعدل ربع القرآن، لأنها تتحدث عن الشهادة لله بالوحدانية، وبقيت الشهادة لمحمد بالرسالة، وبقيت النشأة الأولى والنشأة الثانية. القرآن الكريم يعني مرة أخرى يشتمل على أحكام الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والحديث عن أحوال النشأتين. النشأة الأولى الخلق من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. النشأة الثانية البعث بعد الموت. فهذه السورة لأنها تتحدث عن الشهادة لله بالوحدانية فهي تعدل ربع القرآن. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ في ركعتي الطواف بالكعبة الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. وثبت أيضا أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب. ففي سنة الفجر الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ركعة الثانية قل هو الله أحد. وسنة المغرب البعدية في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ابن عمر يقول لقد رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقرأ قل يا أيها الكافرون إلى نهايتها. وقد قال وقد روى جبلة ابن حارثة وهو أخو الصحابي زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى آخرها فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وفي رواية أخرى عن الحارث بن جبل قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي، فقال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. ثم نبدأ مع آيات هذه السورة بعد هذا التقديم لها. قل يا أيها الكافرون، الخطاب الوحيد في القرآن الكريم بيا أيها الكافرون في هذه السورة، لم يرد قل يا أيها الكافرون، لم يرد مواجهة الكفار بصفتهم يا أيها الكافرون إلا في هذه السورة، لم يرد يا أيها الذين كفروا إلا مرة واحدة في سورة التحريم، ويخاطبون بها يوم القيامة بعد أن يستقر بهم المقام في النار عياذا بالله من الخزلان يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بينما ورد الخطاب يا أيها الذين آمنوا في القرآن 89 مرة، يبقى قل يا أيها الذين كفروا مرة واحدة في سورة التحريم، أما يا أيها الذين آمنوا ورد في القرآن الكريم هذا الخطاب 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهكذا 89 مرة في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، ومرة واحدة يا أيها الذين كفروا. ويخاطبون بها يوم القيامة إذا دخل أهل النار، النار يقال لهم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لهذه الآية قصة. الكفار حبوا يعملوا ديل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، إن سرك أن نعبد إلهك فلتعبد آلهتنا، وديل أنت سنة وإحنا سنة والدنيا تمشي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فأنزل الله تعالى هذه السورة قطعا لأطماعهم، فيها التأكيد الظاهر لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. التكرار له دلالة ولا ملوش دلالة؟ احنا الآن بنتدبر في كتاب الله عز وجل، فحاول أن تتدبر معي سر التكرار في هذه الآية الكريمة. إن لأهل التفسير في توجيه هذا التكرار عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا للتأكيد، لا أفعل لا أفعل لا أفعل، والتأكيد وارد في لغة العرب، وارد في كتاب الله جل وعلا الذي ورد بالنسق العربي. لكن في معنى آخر تاني جميل، إني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا نفي للحاضر. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفي في المستقبل. في الوقت الحاضر لن يكون، وفي المستقبل لن يكون، قطع لأطماعهم بالكلية. اقفل هذا الباب بالكلية، لا الآن ولا مستقبلا. في معنى ثالث جميل ولطيف أيضا يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، لا أعبد ما تعبدون أصنامكم وأندادكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد الله جل جلاله. فهو يقول لنبيه قل لهم يا محمد لا أعبد أصنامكم التي تعبدون، ولا أنتم تعبدون الله الذي أنا أعبده، لكن ولا أنا عابد ما عبدتم. لها معنى آخر، كيفية العبادة وطرائقها. أنتم تعبدون أصنامكم وفق أهوائكم، بلا شريعة ولا هدى ولا كتاب منير، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد الله على طريقتكم، بل أعبد الله كما أوحى إلي. يعني كما نفيت العبادة عن غير الله، نفيت أيضا طريقة التعبد إلا من خلال ما أوحى به الله جل وعلا على نبيه. لأن في باب العبادة لا بد من معبود يعبد، ولا بد من طريقة للعبادة، سنة للعبادة، منهج للعبادة. وده معنى الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله وحده. أشهد أن محمد رسول الله، لا أعبد الله إلا كما بين رسول الله. فالجزء الثاني يبين كيفية العبادة. ففي سورة قل يا أيها الكافرون في شقها الأول تنفي استحقاق العبادة يعني عن غير الله جل جلاله، لا يعبد بحق إلا الله. والشق الثاني تنفي يعني طرائق العبادة البدعية، لا أعبد الله عبادات بدعية على النحو الذي تفعلون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يبقى عندنا جملة معاني لطيفة، معنى التأكيد أو معنى أن الجزء الأول نفي للحاضر والثاني نفي للمستقبل فيقطع أطماعهم بالكلية، أو أن الجزء الأول نفي استحقاق العبادة عن غير الله سبحانه ونفي طرائق التعبد الباطلة التي سلكها المشركون في عبادتهم لغير الله عز وجل. فهذا توحيد للمعبود لا يعبد إلا الله، وهذا توحيد لمصدر التلقي، لا أعبد الله إلا بما يوحيه الله إلي، ونحن لا نعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. افتتاح السورة بكلمة قل له دلالة للاهتمام بما بعد القول، فهو كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه، وإلا فالنبي مأمور بتبليغ القرآن الكريم كله. لكن لما تبدأ سورة بقل فيها اهتمام خاص بما يأتي بعد القول، والسور التي قد بدأت بكلمة قل في القرآن 5 سور: سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وسورة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. 5 سور دول 5. الثلاثة الأول قول يبلغه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد. أما المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قول يقوله لكي يعوذ نفسه به، فهذا قول يبلغه وهذا قول يتعوذ به، ثم تتعلم الأمة من خلال هذا كيف تتعوذ التعويذات الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما عمل لطيف هنا، ما أدري أنت سألت نفسك فيه ولا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من المخاطبون؟ كل الكفار؟ ها؟ مستحيل يكون كل الكفار ولا كل كفار يعني قريش، ده طائفة من الكفار أعلم الله نبيه أن هؤلاء سيموتون على الكفر. ولو كان كل الكفار ما فيش أمل لن يعبدوا الله عز وجل فانقطع أمننا في الدعوة، وقالوا أنت خلاص أنت كده قفلت الباب، أنت قلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإذا اتخذت قرار وقلت الكفار لن يعبدوا الله أبدا يبقى قنطت الدعاة من الدعوة. طيب هيدعوا لي، ما أنت قلت إن هم مش يعبدوا الله، خلاص نلم هدومنا ونروح. يعني إذا ما فيش أمل في هداية أحد من الكفار، لو أن هذه الآية تخاطب الكفار جميعا وتقصدهم جميعا وتستوعبهم جميعا لأغلقت باب الرجاء في باب الدعوة، زي أول آية في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذه الآية بتتحدث عن كل كفار الأرض؟ هل كل كفار الأرض مهما كلمتهم لن يؤمنوا قط؟ غير معقول، ما احنا كل يوم بنشوف ناس كفار بيسلموا، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن يكون المقصود أن كل كفار الأرض سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن معناها إغلاق باب الدعوة وقطع الرجاء منهم وقطع الأمل فيه. لا، في كفار بيسلموا، وكل يوم عشرات ومئات وآلاف الكفار يعني بيسلموا. إذن الحديث هنا عن طائفة مخصوصة سبقت شقوتهم، حقت عليهم كلمة العذاب، سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، وكأن هذا تعزيه للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له لا تذهب نفسك عليهم حسرات. في فئة من الكفار مهما بذلت جهدك ومهما استفرغت وسعك ولو جئتهم بملء الأرض آيات وبراهين وحجج لن يسلموا، لأنهم سبقت شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى، غلبت عليهم شقوتهم. فلا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أنا قدام هذا السؤال يعودني، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما إحنا بندعو لي بدل ما فيش أمل، وكل الكفار مهما أنذرنا ما حدش هيؤمن، إذا نبطل دعوة خلص. إحنا كده عرفنا إن قدر الله أنه لن يؤمن أحد، وهذا فهم خطأ قطعا لكتاب الله عز وجل، لأننا نشاهد بأعيننا كيف انتشر الإسلام وكيف دخل الناس في دين الله أفواجا وكيف جاء نصر الله والفتح وكيف امتد الإسلام ففتح نصف الأرض في نصف قرن. يبقى قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لفئة يقصد به فئة خاصة من الكفار سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فئة خاصة سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. وقيل إن هم الأربعة اللي هم جم وقالوا للنبي نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وهؤلاء لم يؤمن منهم أحد، ماتوا جميعا على الكفر بالله عز وجل، وتحقق فيهم قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ومن إعجاز القرآن أيضا ولا واحد من دولة ادعى الإسلام مناورة، كم ممكن يناور يقول أنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعبا هات لي، مش أنت بتقول لي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا بقى عبدت ما تعبد، أين مصداق كلامك؟ أين عصمة كتابك؟ أين عصمة قرآنك؟ لقد أشرت إلي وقلت ولا أنتم عابدون ما أعبد، وها أنا ذا الذي أشرت علي أعبد إلهك وأعلن إسلامي وأعلن إيماني. ما حصلش. وما كان لنبينا أن يجازف ويقرأ بهذه السورة على الملأ وعلى مجامع الناس إلا وهو على يقين من أن المخاطبون المعنيون بهذه الآية لن يؤمنوا قط، ولو نفاقا ولو كذبا ولو مناورة ولو مداورة، لأن الذي أنزل القرآن الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي أصنامكم وأندادكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم أيضا لن تعبدوا الإله الحق الذي توجهت إليه وأعبده وحده، والدعوة إلى عبادتي وحده هي المشترك الإيماني بين جميع الأنبياء والمرسلين. ثم تكرر هذا المعنى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال لكم دينكم ولي دين. دينكم الكفار، استدل الشافعي رحمه الله بأن الكفر كله ملة واحدة، وبالتالي ما فيش مانع من التوارث بالنصراني ويهودية مثلا، لأن هو كله دين واحد ملة واحدة. لو واحد نصراني تزوج بامرأة يهودية مع بعض في بلاد المسلمين عندنا مثلا وتحاكموا إلينا بعد موتهم عند الشافعي يرث كل منهم الآخر، وإن كان الدين مختلف، لأن الكفر دين واحد وملة واحدة. لكن غيره من أهل العلم كالإمام أحمد مثلا يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، وده الاختلاف في فهم القرآن وتطبيق هذا في الناحية الفقهية. لكم دينكم ولي دين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لكم دينكم ولي دين. يبقى الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه يذهب إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شد. الشافعي يأخذ من هذه الآية لكم دينكم ولي دين، هو فيه دين واحد دين الإسلام ودين الكفر، وكله في النهاية يندرج تحت كلمة الدين، الدين الباطل هذا، فلا مانع عنده من توريث اليهودي من النصراني أو النصراني من اليهودي، لأنهم في النهاية دين واحد، فلا ينطبق عليهم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. بقي أن نعلم أن الدعوة إلى عبادة الله وحده هي المشترك الإيماني الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب، إن عبادة الله وحده تقوم على ركنين، على كمال المحبة والتعظيم وعلى كمال الانقياد والتسليم. متى يصبح المرء عابدا؟ إذا اجتمع في قلبه هذان الأمران، كمال المحبة لله جل وعلا وكمال تعظيمه، ثم كمال التسليم والطاعة والانقياد لله عز وجل. يعني من خضع الإنسان وهو مبغض له لا يكون عابدا، ومن أحب إنسان ولم يكن خاضعا له لم يكن عابدا. إذا اجتمع الحب والانقياد هذا مفهوم العبادة الذي أمر الله جل وعلا أن تفرد له وحده جل جلاله، وأبى أن يتجه بجزء منها إلى أحد من دونه، وجعل الشرك محبطا للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. تحقيق هذا في الواقع هذين الأصلين الكبيرين لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، ولا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، تحرير لأعماق الإنسان من التعلق بغير الله عز وجل. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الأمر الثاني، لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. التحليل والتحريم والتشريع الديني مرده إلى الله عز وجل. لا يملك عالم من العلماء، ولا فقيه من الفقهاء، ولا حبر من الأحبار. فرق بين تعاملنا مع فقهائنا ومشايخنا وبين تعامل اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم، أننا نعتقد أن مشايخنا وسائل نعرف من خلالهم حكم الله. اللي بيبحث عن أبي حنيفة ومالك والشافعي مش لأن أبي حنيفة نبي بعد محمد، أو يملك أن يحل حراما أو أن يحرم حلالا، فقط لأنه أعرف بحكم رسول الله، أخبروا بمراد الله عز وجل، فهو وسيلة يتوصل بها ومن خلالها إلى معرفة حكم الله عز وجل. لكن اليهود والنصارى في تعاملهم مع أحبارهم ورهبانهم يتخذونهم مصادر للتشريع، مصادر للتحليل والتحريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقد بنوا هذا على قاعدة نسبوها إلى المسيح: الحق أقول لكم أن ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات، وما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات. فكأنهم يزعمون أن المسيح أعطاهم الحق في نسخ أحكام التوراة والإنجيل. ما تحلونه في الأرض محلول في السماوات، ما تربطونه في الأرض مربوط في السماوات. العجيب أنهم يعطون هذا الحق لأحبارهم ورهبانهم ويحجرونه على الله عز وجل، يقولون إن النسخ مستحيل في حق الله تعالى، إن الله إذا حكم بأمر لا ينسخه أبدا ولا يبدله أبدا ولا يغيره أبدا. وجعلوا هذا الزعم حجة لهم في رفض شريعة المسيح عليه السلام، في رفض ما جاء به المسيح، حيث قد أحل لهم بعض ما حرم الله عليهم. قالوا أبدا، ربنا ما يغيرش كلامه أبدا. وقال لهم: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم. قالوا أبدا، الله لا يغير كلامه أبدا، ولا يحل ما حرمه أبدا، ولا يحل ما أحله أبدا. طب أنتم نفيتم وحجرتم على الله الحق في النسخ وتبديل أحكامه عز وجل كما شاء، وأعطيتم هذا الحق لبشر، للأحبار وللرهبان. زعمتم أن المسيح قال لهم: الحق أقول لكم أن ما تحلون في الأرض فهو محلول في السماوات، وما تربطون في الأرض فهو مربوط في السماوات. التحليل والتحريم الديني حق خالص لله عز وجل وحده، لا يملكه بشر من دونه. ومن ثم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لقد شغب المشركون على المسلمين في المدينة حول تحريم الميتة، قالوا لهم: أنتم تحرمون الميتة وتأكلون الذبيحة، الذبيحة من ذا الذي قتلها وأماتها؟ أنتم. والميتة من ذا الذي قتلها وأماتها؟ الله. فكيف تستحلون وتستبيحون وتأكلون ما تميتونه بأيديكم ولا تأكلون ما أماته الله بيده؟ شغب يعني. فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الحديث مش عن أكل الميتة، أكل الميتة معصية زي شرب الخمر معصية، مش شرك مش كفر. لكن لماذا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ الحديث عن التحليل والتحريم. إن أطعتموهم في الاعتقاد، أي إن استبحتم أكل الميتة كما يزعم هؤلاء وكما يريدكم هؤلاء أن تفعلوا، إن غيرتم اعتقادكم، إن اعتقدتم أن الميتة حلال بعد أن قال الله تعالى في كتابه حرمت عليكم الميتة، إن استبحتموها بعد قول الله عز وجل لكم حرمت عليكم الميتة إنكم لمشركون. فالطاعة في التشريع في التحليل والتحريم الديني على خلاف أمر الله عز وجل باب من أبواب الشرك بالله، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عدي بن حاتم الطائي كان موجود نصراني ولسه معلق الصليب، قال: يا عدي ألقي هذا الوثن عن عنقك. ثم قرأ عليه من سورة التوبة هذه الآية، فقال: ما عبدناهم، أنا خبير نصرانية، أنا لسه الصليب على صدري، فما كناش بنعبد أحبارنا ولا نعبد الرهبان، ما عبدناهم. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ فتلك عبادتكم لهم. فالله جل وعلا سوى بين هذا الموقف وبين عبادة المسيح. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى الركنان الكبيران: لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، ولا يحكم ولا يشرع في باب الحلال والحرام الديني إلا الله جل جلاله وحده. هذه سورة قل يا أيها الكافرون. ننتقل بعدها إلى سورة العصر. والعصر سورة من ثلاث سور، أقصر السور عدد آيات. سورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر، كل سورة من دول ثلاث آيات فقط. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد هذا: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هما ثلاث سور، أقصر سور في القرآن الكريم، كل سورة منهم ثلاث آيات. والعصر هذا قسم من الله عز وجل. وقبل ما ندخل في بيان مفهوم كلمة العصر، لابد أن ننبه على أمر مهم جدا، أن لله جل وعلا أن يقسم بما شاء على ما شاء. أما نحن البشر العبيد لا نقسم إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طب ليه؟ ما الحكمة؟ لماذا كان الحلف بغير الله كفرا وشركا؟ يعني قال: لأن الحلف في معنى الإشهاد ومعنى التعظيم. في معنى الإشهاد، الناس بيحلفوا لما فيش معك بينة، ما فيش معك دليل. انت امتى بتحلف في الخصومات؟ لو معكش ادله تثبت بيها حقك، ففي النهايه ما فيش قدامك غير يمين. فكانك تقول: ليس عندي شهود، لكن الله كان موجودا عندما غاب الشهود، كان حاضرا عندما غاب الشهود، فانا اشهده ان كلامي هذا حق. نعم، فمن ذا الذي يكون دائما اذا غاب الناس ويكون حاضرا دائما إذا افتقد الناس؟ الله جل وعلا وحده، لا يشاركه أحد في هذا المعنى. الأمر الثاني: التعظيم، لا يحلف إلا بمعظم، ولا يعظم على هذا النحو وعلى هذا وإلى هذه الدرجة إلا الله جل جلاله. والعجيب أن الذين يقسمون بآبائهم وبمشايخهم وبرحمة موتاهم وبكذا وكذا، تقسم عليه تقول له أقسام بالله مرات عديدة لا ينتبه لها، لا يلتفت إليها، لا يلقي لها بالا، لا يقيم لها وزنا. إن حلفت بالشيخ بتاعه يقول لك: يوه بتحلفني ليه بس؟ والله عندنا ناس، عندنا بيبيعوا في منطقة في القاهرة اسمها العتبة، نقول في الشارع بعربيات، يعني تساومه في سلعة: يا شيخ بالله رخصة. طب عشان خاطر ربي، والله يا شيخ لن تعمل كذا، ولا يلتفت. طب والشيخ علي يا شيخ؟ لا حلفتني يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتحلفني ليه بس؟ ما افتكرش أنت بتحلفه. قال: لما قلت له والشيخ علي مكتوب يقول له الله وتغلظ عليه المناشدة بالله وبأسمائه، ما التفت ولا انتبه ولا أعار بقولك انتباها ولا ألقى له بالا. عندما ذكرت له من يعظمه من المشايخ، تذكر ساعتها فقط ولحظتها فقط أنك تقسم عليه بمعظم عنده. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا هذا كان فيه تفصيل، إن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر وكفر أكبر، أما إذا لم يبلغ به الأمر هذا المبلغ ولم يقصد هذا المعنى فهذه معصية من المعاصي لكنها معصية كبيرة. والعصر، ما هو العصر؟ ألا ممكن يكون معناه هذه الفترة في يعني من النهار من آخر وقت الظهر إلى قبيل اصفرار الشمس، الفترة دي اسمها العصر، إن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى قبيل اصفرار الشمس. هذا الوقت من بين معاني هذه الكلمة لا أقسم بهذا الوقت خصيصا. طب ليه؟ هذا وقت يأوي الناس فيه إلى بيوتهم، يرجع الناس من أعمالهم، ينقطع الناس من أشغالهم ليأنسوا بأهلهم، ليسكنوا إليهم، ليستشعروا دفء البيت ودفء الأسرة. أيضا فيه إشعار بمثل الحياة، الحياة بينما تكون في بكورها وتكون في أوجها ثم تميل شمسها إلى الذبول وإلى الاصفرار ثم الغروب، فتستشعر النهاية. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. يبقى فيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة، حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والكهولة والهرم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيضا قالوا احتمال يكون المراد بالعصر صلاة العصر، وهذه الصلاة أقسم الله بها لها مزية خاصة ومنزلة خاصة، وقالوا هي المقصودة بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. ولماذا سميت وسطى؟ لأنها وسط ما بين صلاتين نهاريتين قبلها وليليتين بعدها، وسط بين الصبح والظهر صلاتان نهاريتان أليس كذلك، وبعدها المغرب والعشاء صلاتان ليليتان وهي صلاة وسطى بينهما، ولها منزلة كبيرة. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ده الحس الشرعي. المسلم إذا فقد صلاة العصر شعوره كالذي يفقد أهله جميعا ويفقد ماله جميعا. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ومن أجل هذا القسم بعد العصر له قدسية خاصة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ذكر منهم ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يعطى، يعني بياع. فأنت بتفاصل بتماكس، فيقسم لك بالله إن واحد فصلها له $10,000 ويقسم لقد أعطي له في عشر وهو كاذب ولم يحصل هذا، لكنه يقسم اليمين الغموس الفاجرة التي تغمس صاحبها في الإثم وتؤهله لغمسة في نار جهنم ما لم تتداركه رحمة من الله عز وجل. أيضا قالوا العصر قد يراد به مدة معلومة لوجود جيل من الناس، تقول مثلا عصر النبوة، عصر الجاهلية، عصر الصحابة، عصر الخلفاء الراشدين، عصر الإسكندر، يبقى كأن المقصود عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أحد أهل العلم يقول لقد أقسم بزمانه وبمكانه، نعم، فقال لعمرك، أقسم بحياته وبزمانه، وأقسم بمكانه في قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أو أقسم بزمانه في كلمة والعصر، أقسم بعصر النبوة، أقسم بزمان النبي محمد، وأقسم بمكان النبي محمد. فأقسم بزمانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأقسم بمكانه في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قالوا أيضا قد يكون المقصود العصر عصر الإسلام، وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم، في قبلها عصر اليهودية، عصر النصرانية، وجاء عصر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل لنا عصر الأمة الإسلامية بالنسبة لعصر اليهود والنصارى بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. اسمعوا الحديث الجميل هذا: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له إلى الليل، فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل، خلاص مش عايزين، بطلنا ومشينا، فأبطلوا عملهم ومشوا. واستأجر آخرين بعدهم قال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم، اتفضل اشتغل، هتشتغل فقط من الظهر لغاية المغرب ولك الأجر الكامل الذي شرطته لهم. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا خلاص ولك الأجر الذي جعلت لنا، مش نكمل ومش عايزين فلوس، فلوس اللي شرطها لنا خدها وإحنا مش نكمل. واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم. استأجر اليهود عشان يعملوا يوم، اشتغلوا لحد الظهر وروحوا بطلنا مش عايزين نكمل. استأجر النصارى طيب كملوا بقى اليوم إلى المغرب وخذوا أجر اليوم كله، شغلت العصر لا بطلنا مش نكمل. فاستأجر المسلمين وقال لهم كملوا لغاية المغرب وخذوا أجرهم كله، فعملوا وكملوا. واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم. في بقى تفسير تاني، لعل المقصود بالعصر الزمان بصفة عامة، مش زمان الإسلام فقط ولا زمان النبوة فقط، الزمن، الدهر، ظرف لما يقع فيه من أعمال جليلة ومن أحداث كبيرة. والدهر الله جل وعلا يقول لا تسب، في الحديث القدسي لا تسب الدهر فأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. اللي بيسب الزمن والأيام والليالي أيام زفت وزمن زبالة ويتكلم بهذه اللغة هو بيسب الفاعل، بس ما عندوش جرأة يسب الله مباشرة، فبيتصور فاعل وهمي ويوجه له سبابه. ولهذا معنى الحديث فأنا الذي تسبونه باسم الدهر، عندما تسبون الدهر هذا السب يقع على الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر لا يفعل شيئا. الزمن، الأيام والليالي، الليل والنهار ما بتعملش حاجة، ده ظرف زمان تقع فيه ما أقدار الله عز وجل. لا تسب الدهر فأنا الدهر، أي أنا الذي تسبونه باسم الدهر، عندما تسبون الدهر تقع المسبة على الله عز وجل. وما أكثر ما شاع في أدبيات الحداثة والعلمانية من سب الدهر وتصوير الإنسان إن مظلوم من المقادير وإن المقادير ظلماه. حتى عنوان مسلسلات نحن لا نزرع الشوك ولكن نحصده. تستشعر أنت بقول شوف الإنسان المسكين هذا لم يزرع الشوك لكنه يحصده ويجنيه ويتكعبل فيه وهو ما عملش حاجة. بينما الله عز جل وعلا يقول إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما أصابكم من مصيبة فإيه فبما كسبت أيديكم لأبجديات اللغة القرآنية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. فسب الدهر وسب الأيام والليالي وتحملهم مسؤولية أخطاء البشر وتفريط المفرط وتقصير المقصر. حتى الشيعة يقول إيه وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ما تولت عاتب القدر. من تاني وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ما تولت عاتب القدر. طب ما أنت اللي أنت نمت وأنت اللي أنت فرطت وأنت اللي أنت ما اشتغلتش. الله جل وعلا قال لأم المسيح بعد أن جاءها المخاض وهزي إليك بجذع النخلة وكان قادرا على أن يجعل التمر يسقط في فمها مباشرة لكنه جعل لكل شيء سببا. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار والعصر. ما هو المقسم عليه؟ إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسر وعكس الخسر الربح ويرمز به هنا لسوء العاقبة. إن الإنسان لفي خسر لا يستثنى من هذا الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استعير الخسر هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة. والمقصود هنا العاقبة الدائمة التي تكون يوم القيامة. لا تنظر إلى تقلب الناس في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنت ربما ترى في هذه الحياة مثلا بعض الكافرين والمشركين تمكنوا في الأرض ونجحين وشهادات عليا وأموال طائلة واستطالة في الأرض وكذا، وأنت ترى هذا نجاحا كبيرا. والله جل وعلا قل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن حديث عن الخسر يوم القيامة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. والمقصود بالإيمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فالمقصود الإيمان بعد بعثة محمد بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله قد أخذ الميثاق على النبيين وأمرهم أن يأخذوا الميثاق على أممهم إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتابعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني لا تستغنوا بما آتيتكم من كتاب وحكمة عن اتباع النبي محمد إذا أدركتم زمانه، وخذوا على أقوامكم الميثاق بذلك. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أو لم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعمل الصالحات يتضمن ترك السيئات، يتضمن ترك السيئات، لأن المقصود الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال وتواصوا بالحق. لكي لا تتصور أن عمل الصالحات في نفسك فقط، أنت مكلف بالبلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بلغوا عني ولو آية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ويروي الحسن البصري عن أحد أصحاب رسول الله قولا: إن شئتم أقسمت لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أمرا بالمعروف متى ظهر تركه، ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق، لأن نشر الدعوة، لأن البلاغ عن الله عز وجل تستتبعه ابتلاءات واختبارات قدرها الله جل وعلا، جعلها قدرا ملازما للذين يأمرون بالقسط من الناس. فأمرهم بالصبر على ما يصيبهم. في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأبسط حاجة يقول لك: خليك في نفسك، شوف حالك أنت بس، مالكش دعوة. أبعثت علي رقيبا كذا كذا، فسوف تواجه بشيء من الصد وشيء من الجبه والغلظة، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية تحدد لنا أربعة أنواع من السعي، أربعة أنواع من الجهاد: جهاد التعرف على الحق، وجهاد الاستقامة عليه، وجهاد الدعوة إليه، وجهاد الصبر في سبيله. أن تتعرف على الحق في زمن السنوات الخداعات باب من أبواب الجهاد، وأبواق الضلالة والصحف السيارة والقنوات المتلفزة، وهي تضخ آبار ومحيطات سموم وشبهات وأباطيل وخرافات وبدع في أذهان الناس. فالتعرف على الحق جهاد، جهاد التعرف على الحق، وجهاد الاستقامة على هذا الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا تقرأ في القرآن كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، بينه لنا وثبتنا عليه ووفقنا للاستقامة عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المؤمنين الصادقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الملل الأخرى. يبقى جهاد التعرف على الحق، وجهاد الاستقامة عليه، ثم جهاد الدعوة إليه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن هنا كمغتربين خارج بلاد المسلمين تناط بنا رسالتان: الأولى حفظ الإسلام على أهله، جلياتنا، شبابنا، بيوتنا، عوائلنا، حفظ الإسلام على أهله. الرسالة الثانية: دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، والعمل الدعوي يتمحور حول هذين المحورين: حفظ الإسلام على أهله، ودعوة غير أهله إليه. التعرف على الحق، الاستقامة عليه، الدعوة إليه، وبعد هذا الصبر. الصبر، فلا تحملك المكاره والمشاق والفتن والابتلاءات على أن تولي الدبر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه إطلالة على سورتي قل يا أيها الكافرون وسورة العصر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يجعله شافعا لنا يوم القيامة. يعانى ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا يعانى ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.